بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا درسين من كتاب اللقطة، وكان آخر ما انتهينا إليه في درس ليلة البارحة الضرب الثاني، وهو يقسمه المؤلف إلى قسمين وهو ما يعرف بالضوال: قسم يمتنع بنفسه عن صغار السباع، وضرب له رحمه الله تعالى الأمثلة كالإبل والخيل، وهذه تمتنع بقوتها، وهناك ما يمتنع بجناحه، وضرب مثالا بالطير، وما يمتنع بسرعته كالغزلان، وما يمتنع بنابه كالفهد، وتكلمنا عن ذلك تفصيلا. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني وهو ما لا يمتنع بنفسه، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الغنم سواء كان ذلك ظأنا أو معزا، وكذلك الدجاج والبط ونحو ذلك. فثم بدأنا في بيان ذلك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: باب اللقطة. قال: فصل. النوع الثاني ما لا ينحفظ عن صغار السباع، يعني ما لا ينحفظ، ما لا يتحفظ، يعني ما لا يمتنع عنها، لا يمكن أن ينحفظ عنها، أن يحفظ عنها، لأنه مثلا إذا هاجمه السبع الصغير فإنه لا يستطيع المقاومة. نعم. قال: كالشاة وصغار الإبل والبقر ونحوها، وكذلك أيضا كما ذكرنا الدجاج ومثله الأوز والبط، هذه كلها حقيقة حيوانات صغيرة لا تستطيع أن تحفظ نفسها عن صغار السباع، ولذلك هذه يجوز التقاطها على الرأي الراجح، وهو رأي أكثر العلماء، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب روايتين. قال: فعن أحمد رضي الله عنه: لا يجوز التقاطها، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤوي الضالة إلا ضال، رواه أبو داود رحمه الله. لكن هذا الذي أخذ الضالة إذا كان قصده الخير وهو حفظها وتعريفها وردها إلى صاحبها إن وجده، وإن لم يجده يتملكها عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ضالا. ومما يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث زيد بن خالد الجهني، وفيه لما سئل عن الشاة قال: خذها، وهذا أمر، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه حيوان أشبه الإبل. قال: والمذهب جواز التقاطها، وهذا هو رأي جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أنه يجوز التقاطها، وسيأتي تفصيل ذلك، وسنشير في بعض المواضع إلى آراء الأئمة الآخرين. قال: والمذهب جواز التقاطها، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا جزء من حديث زيد بن خالد الجهني، الحديث المتفق عليه الذي مر بنا في أول الباب. قال: متفق عليه. وهذا يخص عموم الحديث الآخر، يعني الحديث الآخر: من أخذ الضال فهو ضال، فهذا عام. هذا الحديث الذي معنا حديث زيد إنما يخص، وحديث زيد أولى منه لأنه في الصحيحين، وذاك مختلف فيه. نعم. قال: ولأنه يخشى عليها التلف أشبه غير الضالة، ولأنه يخشى عليها من التلف. وإذا كان يخشى عليها من التلف فأيهما الأولى، أن تلتقط ويحفظها الملتقط ويقوم بما يجب عليه من التعريف ثم يتملك، أو أنه يتركها وهي عرضة للهلاك والتلف. نعم. قال: وسواء وجدها في المصر أو في مهلكة. هنا وسواء وجدها في المصر أو في مهلكة. هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى له رأي يفرق بين أن يجدها في المصر يعني في المدن أو في القرى، وبين أن يجدها في الصحراء في مهلكة يعني مضيعة في فلاة في صحراء. فيرى الإمام مالك أنه يذبحها ويأكلها، يعني يذبحها ويأكلها في الحال إن كانت في الصحراء، وحجته إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ويقول هنا: الذئب لا ينتظر وإنما يأكلها، فهو لا يعرفها. نعم. والجمهور يردون على ذلك بأن يعني الذئب لا اعتبار له في هذا المقام، وإنما الرسول قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لو فردت فيها وتركتها ووصل إليها الذئب فإنه لا يبقيها. نعم. ها جمهور العلماء على التعريف يعني. نعم. قال رحمه الله، يعني الأخ يسأل يقول: هذه الآن اللي فيها روايتان في المذهب، والمذهب قال أنه يلتقطها ويعرفها، هل هذا مذهب الجمهور؟ الجواب نعم. قال: وسواء وجدها في المصر أو في، ولكنهم يختلفون في كيفية التقاطها. فمالك يرى أنه إذا التقطها، إذا كانت في مهلكة في صحراء في فلاة يعني منفردة في مكان ليس حولها سكن، فأنه في هذه الحالة يذبح ويأكلها. وأيضا هذا الرأي للليث وكذلك ابن المنذر يعني معه جماعة، لكن رأي الجمهور لا، أنه لا يذبحها، بل كما سيأتي في الأقوال الثلاثة. قال: وسواء وجدها في المصر أو في مهلكة، لأن الحديث عام فيهما. قال: ولأنه مال يجوز التقاطه فاستويا فيه كالأثمان. قال: ولأنه مال يجوز التقاط هذه الماشية التي لا تدفع الضرر عن نفسها ولا تقاوم هي مال، والمال يجوز التقاطه، وإذا كان مالا فلا فرق بين أن يكون في المصر أي في المدينة أو في الصحراء قياسا على الأثمان، فلا فرق بين أن تجد ريالات في المدينة أو في طريق أو في صحراء. قال رحمه الله: والعبد الصغير كالشاة في جواز التقاطه. والعبد الصغير، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحفظ أيضا، أن يحفظ نفسه ويمتنع عن غيره، ولذلك العبد الصغير حينئذ يقاس على الشاة فيجوز التقاطه. نعم. قال: لأنه لا ينحفظ بنفسه. قال رحمه الله: فأما الحمر فألحقها أصحابه. الحمر تعرفون التي هي الحمير، الحمر الأهلية. الحمر نوعان: حمر وحشية وهي التي يجوز صيدها وأكلها، وحمر أهلية وهي الحمير المعروفة أهلية لأنها تعيش بين الناس فسميت بأهلية. الحمر الأهلية مختلف فيها فيما مضى، فهل تلحق بالتي تقاوم وتدفع عن نفسها صغار السباع، أو أنها لا تدفع فتلحق بالشاة ونحوها؟ قال: فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول لأن لها قوة. ما معنى ألحقها بالنوع الأول؟ أي بالنوع الذي يدفع عن نفسه يمتنع عن صغار السباع. والحقيقة أن هذا قول مرجوح، لأننا لو طبقنا عمليا لوجدنا بأن الحمار جبان، هذا أمر معروف، وبأنه مجرد أن يشم رائحة الذيب يصيبه الفزع فهو كالشاة، إذن هو لا يستطيع أن يقاوم فيلحق بالثاني. ولذلك المؤلف كما ترون سيضيفه أو يرجح إضافته إلى النوع الثاني كالشاة. ربما كان فيما مضى كانت الحمر قد يكون عندها من القوة وتغيرت، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول لأن لها قوة فأشبهت البقرة. هي صحيح لها قوة، وهي من أشد الحيوانات قدرة على حل حمل، ولذلك ترون البغل الذي يتولد بين الفرس وبين الأتان يكون ماذا؟ أقوى من الفرس في الحمل. لماذا؟ في حمل أثقال، حتى يتخذونه في صعود الجبال يعني تجد أن الأماكن التي يصعب الوصول إليها يأتون بالبغال ويخصونها بذلك لأنها توالدت بين الحمر وبين الخيل فأكسبتها الحمر قوة وأكسبتها أيضا الخيل شجاعة ونشاطا. يعني البغل يدخل في الصنف الأول ولا؟ نعم البغال ندخلها مع الصنف الأول الصنف الثاني؟ لا البغال تكون مع الأول البغال وتختلف. البغال ليست كالحمير يعني شجاعة يعني البغال والبقر والثيران هذه مع الجمال. قال فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول لأن لها قوة فأشبهت لا الدمر. أنا فقط أردت أن أذكر أن الحمار عنده قوة في الحمل ولكن ليس عنده شجاعة ولذلك هو جبان من أخوة في الحيوانات فيقول مجرد أن يشم رائحة الذيب يصيبه الفزع والذيب صغير بالنسبة له هو ربما لو رفسه في قدمي عدة مرات لقضى عليه. نعم. قال وظاهر حديث زيد رحمه الله إلحاقها بالغنم لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب عليها والحمر مثلها في ذلك والحمر تخشى الذئب وتخافه يعني تبدأ ترتع وتنطلق وتجدها فيها فزع. نعم ويقضي الذئب حاجته منها وهي تجري. نعم قال إلى أن يسقطها. نعم قال وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها بقوله معها سقاءها. إذن الإبل الرسول علل قوتها بقوله إن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر فيتستطيع أن تقوم بحماية نفسها وبحفظ صحتها وبالوصول إلى الماء وقد ذكرنا ذلك في درس ليلة البارحة وإن للإبل خاصية وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس فهي الآلات التي كان يركبها الناس هي الوسيلة التي كان يسافرون عليها الناس ويحملون عليها أثقالهم ولذلك الله تعالى جعل فيها من الخصائص ما لا يوجد في غيرها فإنها فيها من الصبر فيها من التحمل فيها أيضا من الصبر على العطش فيها القدرة الفائقة على الوصول إلى الماء فكان أصحابها يستعينون بها في إيصالهم إلى المياه. قال رحمه الله تعالى والحمر بخلافها قال ومتى التقط هذا النوع خير بين أكله في الحال وحفظه لصاحبه. هذا ليس عاما لا يدخل في قولي ومتى التقط هذا النوع يدخل الحمر لا الحمر تخرج ومتى التقط هذا النوع الذي يجوز أكله. نعم قال رحمه الله ومتى التقط هذا النوع خير بين أكله في الحال وحفظه. هنا المؤلف سيذكر ثلاث اختيارات بين أكله في الحال وبين ماذا أن يبيعه ويحفظ ثمنه وبين أن يبقيه. الرأي الأول هو رأي الأئمة الثلاثة أيضا بين أن يأكل هذا هو رأي الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي هم مع الإمام أحمد في هذه الرواية أو في هذا الاختيار أنه يأكله لكنه في التفصيل يختلفون. عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد يضمنها وعند الإمام مالك إذا عرفها حولا يأكلها ولا شيء عليه. قال ومتى التقط هذا النوع خير بين أكله في الحال قال وحفظه لصاحبه قال وبيعه وحفظ ثمنه. ولذلك ابن عبد البر وهو من المالكية معروف من علماء المالكية المشهورين فقها وحديثا أخذ على المالكية هذا القول بأنه إذا وجدها في الصحراء يذبحها ويأكلها أو أنه إذا عرفها سنة أكلها ولا يضمنها. نعم قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي لك ولم يأمره بحفظها. هي لك واللام للتمليك الذين يعرفون اللغة اللام تسمى لام التمليك. لما سئل عن الشاة قال هي لك. ما معنى لك؟ هنا أضاف الضمير إلى المخاطب وقارنه باللام واللام تسمى لام التمليك يعني كأنه يقول هي ملك لك أو ملك لأخيك أو ملك للذيب ولكن الذيب سيفريها ويأكلها فكان الأجدر والأولى ألا تتركها فريسة للذيب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يحض على الجماعة وعدم التفرق في آخره وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية التي تتأخر عن الغنم وتنفرج تنخزل عنها تجد أن الذئب يلتقطها. اللام للملك، وجه الضمان أنه إذا مثلا أكلها فإنه يضمنها، يعني يضمن قيمتها. نعم. قال رحمه الله: والرأي الآخر يبيعها ويحفظ ثمنها. نعم. قال ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي لك، ولم يأمره بحفظها، ولأن إبقاءها يحتاج إلى غرامة ونفقة دائمة. إلى غرامة، لأنه لو تلف ضمنها وتحتاج إلى نفقة سينفق عليها، وربما ما ينفق عليه يساوي ثمنها وأكثر، إذن هو بذلك خسر. أما إذا أراد أن يتبرع ويحتسب ويحافظ عليها فهذا شيء طيب كما سيذكر المؤلف. قال: ولأن إبقاء يحتاج إلى غرامة ونفقة دائمة فيستغرق قيمتها، فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى. متفق عليه. إذن الاختيارات ثلاثة: الاختيار الأول أنه يأكلها، فإذا جاء صاحبها يدفع إليها الثمن عند الجمهور إلا الإمام مالك، هذا الرأي الأول. الرأي الأول أنه يأكلها، هي رواية للإمام أحمد أيضا. الرأي الثاني أنه يبيعها ويحفظ ثمنها، فإن جاء صاحبها دفع إليه الثمن، وإن لم يأتي فهو ملك له حلال. الثالث أنه يحفظها إلى أن يأتي صاحبها. قال المؤلف: والحفظ خير، لأنه حفظ للإنسان حقه ورضي بأن ماذا يقوم بما يتكلفه من الإنفاق عليها. قال: فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى، وينفق عليها لأن به بقاءها. ينفق عليه، ولو لم ينفق يضمنها، لأنه يكون فرط بها. وفي الحديث: كل في كل ذات كبد رطبة ناجر، فلا يجوز الإنسان أن يهمل الحيوان. ولذلك الإنسان لو كان عنده حيوانات وامتنع أن ينفق عليها فإنه يلزم بالإنفاق، وإن لم يفعل تباع عليه. قال: فإن لم يفعل ضمنها لأنه فرط فيها، وإن أنفق عليها متبرعا لم يرجع على صاحبها. لو أنفق عليها متبرعا، يعني من عنده، يعني قال: هذه شاة أو هذه عنز، وأراد أن يحفظها ويكسب الأجر، ووضعها مع غنمه وجلب لها مثلا البرسيم وغير ذلك مما تحتاج إليه، فهو في هذه الحالة ماذا يكون ماجورا على ذلك العمل، ولكن ليس له أن يطالب صاحب الشاة بما أنفق عليها لأنه متبرع. قال: وإن والرجوع على صاحبها وأشهد على ذلك، ففي الرجوع به روايتان بناء على الوديعة. كالوديعة الآن، إذا إنسان مثلا وضعت عنده وديعة ويحتاج إلى الإنفاق عليها ثم أنفق عليها بنية الرجوع، هل يرجع أو لا يرجع؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها. يعني إن اختار أكلها يأكلها في الحال، ثم بعد أن عرف صفاتها يعرفها حولا، لأنه ربما لا تعيش الشاة إلى حول، ربما تهلك تحتاج إلى نفقة، فيأكلها أو يبيعها، ولكنه يحفظ صفاتها ويظل يعرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. قال رحمه الله: فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها. قال رحمه الله: ولا يلزمه عزل ثمنها إذا أكلها. لا يلزمه، مثلا باعها ب500 ريال، لا يلزم أن يعزل الثمن، لأن 500 ريال معروفة، يسجلها في مذا في سجل عنده يدونها، وعرف أن تلك اللقطة إنما باعها ب500 ريال، وال500 ريال معروفة، إذا جاء صاحبها دفعها إليه، وليس شرطا يأخذ 500 ويضعها في حيز في صندوق، لا يشترط ذلك. قال ولا يلزمه عزل إلا كما ذكر المؤلف في درس ليلة البارحة إذا أراد أن يحتاط لأنه ربما يموت فجأة فيضعه ويكتب عليه حتى لا يظن بأنها جزء من ماله أو يصيبه فلس يفلس فيخشى أن تدفع إلى ماذا أصحاب الحقوق الذين يطالبون في هذه الناحية يكتب عليها من باب الحيطة لدينه. قال ولا يلزمه عزل ثمنها إذا أكلها لأنه لا يخرج من ذمته بعزله فلم يلزمه كسائر ما يلزمه ضمانه. قال وإن أراد بيعها فله أن يتولى ذلك بنفسه. يعني إن أراد بيعها فالأصل أن يبيعها بنفسه يعني بداله أن يبيعها فيذهب. لماذا قال المؤلف يبيعها بنفسه؟ من باب الاحتياط لأنه مال الغير ربما لو دفع إلى آخر ليبيعها قد يتسامح في البيع فيبيعها بثمن أقل لكن هو بما أنها أمانة بين يديه سيحرص عليها وسيبيعها بأغلى ثمن فلا يفرط فيها. قال وإن أراد بيعها فله أن يتولى ذلك بنفسه لأن ما ملك أكله فبيعه أولى. لأن ما ملك أكله فالبيع أولى لأن الأكل يأكله وينتهي لكن ما يبيعه سيحفظ قيمته وأيضا لو أكله سيدفع قيمتها. قال لأن ما ملك أكله فبيعه أولى فإذا عرفها حولا ولم تعرف ملكها إن كانت باقية أو ثمنها إن باعها. هذا أمر واضح وتكرر. نعم يعني بعد أن يحول عليه الحول وهو قد عرفها فهو يدفع ثمنها سواء كان أكلها أو باعها. قال لأن حديث زيد يدل على ملكه لها لأن الرسول قال فاستنفقها. نعم لأنه أضافها إليه بلام التمليك ولأنه مال يجوز التقاطه فيملك بالتعريف كالأثمان. ردا على من يقول على الرأي الآخر في المذهب بأنه لا يملك إلا الأثمان والصحيح أنه تملك الأثمان ومثلها الأمتعة وكذلك الضوال هذا هو الرأي الصحيح كما في حديث زيد لأنه أضاف إلى الخطاب يعني المخاطب إلى ضمير المخاطب لك أدخل عليه اللام واللام تدل على التمليك. قال وعنه رحمه الله لا يملكها. وعنه أي عن الإمام أحمد لا يملكها. والمذهب الأول أنه يملكها وهذا هو رأي جماهير العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة فصل فإن التقط ما لا يبقى عاما. هناك أشياء أيها الإخوة ربما لا تبقى أسبوعا ولا شهرا كما ترى في البطيخ الآن ربما تبقى توضع في الثلاجة فترة لكن لا يمكن أن تعيش عام مثل البطيخ مثلا مثل الأكل المطبوخ وجد يعني قدرا فيه طعام شهي ماذا يحفظه عنده ويعرف سنة إلى أن يأتي صاحبه لا يتصرف فيه أو كذلك وجد فاكهة والفاكهة نوعان أيضا منها ما يجفف ومنها ما لا يجفف أيضا أو وجد مثلا تمرا والتمر رطبا والرطب يجفف إذن المؤلف سيفصل. هناك أشياء لا تقبل البقاء مدة طويلة فماذا يعمل فيها؟ يتصرف فيها إما أن يأكلها هو أولاده أو أنه يتصدق بها ثم بعد ذلك يدفع حقها. نعم. قال فإن التقط ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ. البطيخ كالحبحب مثلا الذي تعرفونه هذا. نعم. والطبيخ اللي هو الطعام بجميع أنواعه سواء كان أرز أو كان مثلا قمحا وأي أنواع من أنواع الطبيخ ماذا الطعام الذي طبخ فهو يدخل في هذا المسمى. قال لم يجز تركه ليتلف فإن فعل ضمنه لأنه فرط في حفظه. إذا لا وسيلة هنا إلا أن يأكله أو يهديه أو يتصرف فيه أو يتصدق وعليه ضمان إن طلب صاحبه الضمان لكن ربما لا يطلب الضمان قد يريد الأجر كما جاء في الحديث الذي أوردنا في درس ليلة البارحة نصوص صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الضالة قال عليه الصلاة والسلام عرفها حولا أو ثلاثة أحوال فإن جاء صاحبها وإن لم تجده فتصدق بها، فإن جاء ورضي بالأجر فله، وإن لم يرضى غرمها، يعني الذي تصرف فيها. قال فإن فعل قال لم يجز تركه ليتلف، فإن فعل ضمنه لأنه فرط في حفظه، فإن كان مما لا يبقى بالتجفيف كالبطيخ خير بين بيعه وأكله. إذن المأكولات منها ما يبقى بالتجفيف، التمر الرطب إذا جففته يبقى سنة وقد يبقى سنوات، ربما يتغير لونه لكنه يبقى تمرا، وبخاصة إذا جفف ووضع في الشمس وحوفظ عليه ولقي العناية، وربما الآن في وقتنا لو وضع في ثلاجة في الفريزر يبقى فترة طويلة جدا. وإن كان يبقى بالتجفيف كالعنب والرطب فعل ما فيه الحظ لصاحبه. العنب كما ترون يجفف، وكذلك أيضا الرطب، ومثله أيضا التين، التين أيضا يجفف. نعم، لكن مثل البرتقال ومثل التفاح له فترة، والتفاح يسرع إليه الفساد، حتى لو وضعته في ثلاجة تجد أن الفساد يسرع إليه. قال فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيع من بيعه وأكله وتجفيفه. قال يعني له أن يبيع الطعام، وله أن يأكله، وله أن يهديه، لكن يعرف قيمته ثم يسلمها لصاحبه. قال فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة باع بعضه فيها. انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله هنا، التجفيف قد يحتاج إلى شيء يضيفه إليه، ربما أولا يحتاج إلى من ينظف الرطب، هذه قد تحتاج إلى عامل، ربما يحتاج إلى إعداد مكان لوضعه فيه، ربما أيضا يحتاج ماذا إلى مراقبة إلى مكان خاص كالشمس، إذن هذا يحتاج إلى غرامة سيغرم عليه. هنا المؤلف يقول بأنه يكون على صاحبه، أي على صاحب اللقطة، وهناك ترى مر بأنه لو أنفق عليها يكون على الملتقط. لماذا؟ سيعلل يقول لأن التجفيف هنا لا يحتاج أن ينفق عليها أو لا يغرم إلا مرة واحدة، بينما النفقة تتكرر في كل يوم وربما في اليوم أكثر من مرة، فهي شيء متعب ومرهق له ولماله أيضا، لكن هذه غرامة مرة فيعني أمرها يسير. قال فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة باع بعضه فيها، وإن أنفقها من عنده رجع بها. يقول هنا إن احتاج إلى التجفيف هذا يحتاج إلى غرامة، فهل له، نحن نطرحه عن طريق السؤال لأن فيها خلاف، فهل له أن يبيع من الرطب شيئا ليأخذ ثمنه وينفقه على أمر التجفيف؟ عند الحنابلة نعم، عند الشافعية لا، إذا المسألة فيها خلاف، ولكن نحن لا نتتبع الخلاف في المذاهب. قال باع بعضه فيها وإن أنفقها من عنده رجع بها، لأن النفقة ها هنا لا تتكرر بخلاف نفقة الحيوان فإنها تتكرر. إذن هنا الفرق، هناك لا يرجع لو أنفق على اللقطة لأن النفقة قد تذهب عيناه، هنا الغرامة أو النفقة مرة واحدة، وهذه يعني أمرها محدود، فله أن يطلب صاحب اللقطة ماذا بها. قال بخلاف نفقة الحيوان فإنها تتكرر، فربما استغرقت قيمته فلا يكون لصاحبها حظ في إمساكها إلا بإسقاط النفقة عنه. أعتقد لو ظل ينفق عليه سنة سيستغرق أكثر من قيمته. قال وإن أراد بيعها فله البيع بنفسه لما ذكرنا في الضوال. وعنه رحمه الله له بيع اليسير، وأما الكثير فإنه يرفعه إلى السلطان. هذه مسألة أخرى، يعني إذا قدر أنه وجد بطيخا كثيرا، البطيخ هنا لا يجفف، إذا وجد رطبا أو تينا أو عنبا كثيرا، يقول المؤلف هنا له أن يبيع اليسير، أما إذا كان ثمنه كبير فلا يجوز له أن يتصرف فيه، لأن هذا ليس من صلاحيته ولا من سلطته، وإنما يسلم ذلك للإمام، لأن الإمام يقوم مقام صاحبه فيتصرف في ذلك. قال: وعنه له البيع اليسير، وأما الكثير فإنه يرفعه للسلطان، فإنه يرفعه إلى السلطان. قال: والقول في تعريفه وسائر أحكامه كالقول في الشاة. كل ما مضى في الشاة يكون هنا أيضا في المأكولات. نعم، هل يعني يجوز ماذا أن يعني بالنسبة لها مرة نحن بالشاة، هل يجوز أن يتملكها؟ قلنا الصحيح نعم، هنا كذلك نعم، ما ينفق عليها إلى آخره يطبق هنا بالنسبة لما يطبخ أو غير ذلك من المأكولات كالبطيخ وغيره. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. قال أحمد رضي الله عنه: من اشترى سمكة فوجد في بطنها درة. أولا، هناك أيها الإخوة درة وذرة، فلازم ننتبه. نحن الآن نسمع كلمة درة بضم الدال ماذا وتسكين الراء درة ويقال درة، المراد بالدرة هي اللؤلؤة الكبيرة العظيمة التي توجد في البحر، فربما تأتي سمكة فتبتلع تلك اللؤلؤة، إذن هي نوع مما يكون في البحر مما له أثمان غالية. فالدرة جمعها در، ما يقال جمعها ماذا، يعني تحذف لها منها، لأنه أحيانا في الجمع تحذف، يحذف جزء من الكلمة، فنقول درة نجمعه على ماذا، على در، ولو أننا فككنا الإدغام لقلنا درر مثل غرفة وغرف. هناك درة، ما هي الدرة؟ الدرة إنما هي العصا، ولذلك يخطئ من يقول، تجد أحيانا يقول: وكان عمر رضي الله تعالى يحمل الدرة. هو عمر ما يحمل الدرة، إنما يحمل الدرة التي هي السوط، وكان يضرب بها من يخالف الطريق السوي. إذن الدرة بالكسر إنما هي السوط، ووزنها مثل سدرة وسدر. وأما الدرة التي بالضم والتشديد فهذه اللؤلؤة العظيمة الكبيرة التي تكون مما يستخرج من البحر. نعم. قال أحمد رضي الله عنه: وتستخرجون حلية تلبسونها. نعم. قال أحمد رضي الله عنه: من اشترى سمكة فوجد في بطنها درة فهي للصياد. لماذا للصياد؟ لأن هذا معروف أنها من البحر، يعني ابتلعتها والتقطتها من البحر، فلا تكون ملكا لماذا لأحد. نعم. وإن وجد دراهم فهي لقطة، يعني يأتي إنسان حول البحر أو غواص ربط كيسا من الدراهم ماذا بجزء من بدني فسقطت فالتقطتها سمكة، هذا معروف أنها موجودة ومعدة لإنسان يملكها، لأن الدراهم ليست موجودة في البحر، فيختلف الحكم هنا. إذا تكون لقطة الدرة لا تكون لقطة وإنما يتملكها، وأما الدراهم فهي نوع من أنواع اللقطة يعرفها كما يعرف غيرها. قال: وإن وجد دراهم فهي لقطة، لأنها لا تبتلع الدراهم إلا بعد ثبوت اليد عليها. قال: وقد تبتلع درة من البحر مباحة فيملكها الصياد بما فيها، فإن باعها ولم يعلم بالدرة لم يزل ملكه عن الدرة. يعني يأتي إنسان فيصيد سمكة وفي بطن تلك السمكة درة، فباعها على شخص آخر، فلما شق بطنها ظهرت تلك الدرة العظيمة، فتكون ملكا لأيهما؟ يقول المؤلف: تكون ملكا للأول، لأنه هو الذي صادها وهو السبب في إيصالها إلى ذلك الشخص، إذن يبقى ملكه عليها. وسيضرب مثلا بالدار، لو أن إنسان انتقل من بيت وقد دفن فيه مبلغ من المال، فانتقاله عنه لا يسقط حق التملك في ذلك، يحرم لأنه مال غيره، يعني لا يجوز أن يأخذها، على القول بأنها ملك الله، والمسألة فيها خلاف أيضا. نعم. قال رحمه الله: وقد تبتلع درة من البحر مباحة فيملكها الصياد بما فيها، فإن باعها ولم يعلم بالدرة لم يزل ملكه عن الدرة، كما لو باع دارا فيها مال لم يعلم به. قال رحمه الله: فصل. فإن وجد اللقمة، يعني فيها مال مثلا، يعني هذا البيت لوالده، لأنه قد يسأل يقول كيف ما يعلم به فيه مال ولا يعلم به، يعني هذا البيت لوالده، وربما دفع الوالد في جزء من البيت مبلغ، ثم هذا باع البيت ثم وجد علامة تدل على أن في البيت مبلغ وهو أرث والده، فهو بلا شك حق به، وليس لمشتري البيت أن يأخذه. نعم. أما موضوع السمكة هذا في خلاف، لأن من العلماء من ينازع ويقول لا تكون ملكا مستقرا للصياد. لماذا؟ لأنه نعم لو علم ما في بطنها ثم نسيه نعم يكون له، أما هو أخذها وقد باع السمكة دون أن يعلم ما فيها، فإذا جاء غيره واشتراها فهذا حظ ذلك الإنسان. وتعلمون الإنسان قد يشتري دارا بمئة ألف ويبيعها بمليون، فهل يأتي ويقول يا أخي أنت بعت بأكثر مما بعتك؟ لا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: فإن وجد اللقطة اثنان فهي بينهما. معروف هذا، يعني يمشيان فوجد كيسا من الذهب أو من الفضة اثنان التقطاه، لا شك بأنه يكون بينهما أنصافا. قال: لأنهم اشتركا في السبب فاشتركا في الحكم. ما هو السبب؟ هو الالتقاط، وأيضا التملك الذي هو التعريف. فإذا اشتركا في السبب وهو الالتقاط، ثم أيضا أديا الواجب وهو التعريف، تكون ملكا لهما مناصفة. قال: وإن ضاعت من واجدها فوجدها آخر ردها على الأول. لماذا؟ لأنها أصبحت حق اختص بها، وبعد أن يحول الحول عليها يتملكها، فالذي وجدها بعده يجب عليه أن يردها إلى الأول. قال: لأنه قد ثبت له الحق فيها فوجب ردها إليه كالملك. قال: وإن رآها اثنان فرفعها أحدهما فهي له، لقول فهي له. لماذا له؟ لأنه هو الذي تولى رفعها، الآخر نظر إليها ولم يلقي لها بال، فجاء هذا وأمسك بها، إذن هو الذي استحقها. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وفي الحديث الآخر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب إحياء الموات الذي أشرنا إليه في درس ليلة البارحة، عندما أشرنا إلى الحظيرة التي كان يضعه عمر رضي الله تعالى عنه ليجمع فيها خيل المجاهدين وإبل الصدقة، وكذلك ضوال للمسلمين، يعني الإبل التي تضيع وغيرها كان يجمعه في تلك الحظيرة في مكان اسمه نقيع. والنقيع قلنا ما ينتقع من الماء، موضع ينتقع فيه الماء يكثر فيحصر فيه الخصب. إذن هذا سيأتي الحديث أيضا في باب إحياء الموات. ولما كانت هنا مناسبة ذكره المؤلف هنا، وهناك أدلة كثيرة جدا، منها حديث: من أحيا أرضا بيته فهي له. قال: وإن رآها أحدهما فقال للآخر ارفعها ففعل فهي لرافعها، لأنه مما لا يصح التوكيل فيه. لأنه لما قال ارفعها ما أراد الوكالة، ولكن قال له ارفعها، معنى هذا أنه قال يعني خذ هذه يا أخي، فهو أخذها تملكا، لأن هذا ليس موضع يوكل فيه. لماذا؟ لأنه ليس ملكه حتى يوكل فيه، لأن من شروط الوكالة لكي توكل شروط: أولا أن يكون الموكل فيه ملكا ثابتا لك، وأن يكون كل من الاثنين جائز التصرف، فهنا لا تصح الوكالة لأن هذه لقطة هو لم يملكها بعد، فلما قال ليرفعها رفعها، إذن أصبح هو الذي حازها فيسبق الآخر في التقاطها. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه صح التقاطه. هؤلاء مروا بنا في ماذا؟ كتاب ماذا؟ مر بنا في الحجر على السفيه، ومر بنا أيضا الحجر على ماذا؟ الصغير وكذلك المجنون. المؤلف ذكر هؤلاء لماذا؟ لأن الصبي والمجنون يجمعهما شيء واحد وهو عدم التكليف، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن المجنون والصغير غير مكلفين، ومن يطالبهما بالتكليف يكون مخالفا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعائشة الذي ذكرناه الآن، فيكون قد وضع القلم عليهما والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر برفعه عنهما. والسفيه هو إنسان كبير بالغ ولكنه سفيه في المال، عنده سفه للمال، ولا يدخل هذا في النكاح ولا في غيره، لكنه يحجر عليه في ماله لأن تصرفه تصرف الصغير، وهذه كلها سبق أن درسناها. لكن السؤال هنا: لو أن صغيرا أو مجنونا أو سفيها التقط لقطه، فهل يعتبر التقاطه؟ الجواب نعم. كيف يتصرف فيها؟ كما سيأتي. قال: فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه صح التقاطه. صح التقاطه، لأن اللقطة ما معناها؟ هي مال ضال، يعني ضائع من صاحبه، ومن يأخذه يلتقطه يسمى ملتقطا. والأحاديث عامة لم تفرق بين كبير وصغير، ولا بين عاقل وغيره، ولا بين مرشد وسفيه. إذن يدخل ذلك في عموم الحديث، كحديث زيد بن خالد لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن لقطة الذهب والورق، قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها حولا إلى آخر، أو سنة إلى آخر الحديث. قال: لأنه قال صح التقاطه لأنه كسب بفعل فصح منه كالصيد. لأنه كسب بفعل، ما هو الفعل؟ هو الالتقاط، هذا كسب، لأنه وجد شيئا اكتسبه بنفسه. بفعل هو الالتقاط، أنه وجد ذلك المبلغ فالتقطه أو متاع. إذن تحقق هذا له كما يتحقق للبالغ العاقل غير السفيه. ثم قاسه على الصيد، فالإنسان لو أن صغيرا رمى صيدا ووقع يتملكه، ولا يقال له بأنك صغير لم تبلغ، له بل هو أحق به. نعم. قال: فإن تلفت هذه مسألة يأتي هذا، يعني إذا فرط فيها في ضياع أو غيرها ليضمن، بغير تفريط لا يضمن، وإن فرط تضمن في ماله. قال: فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها، لأنه أخذ ماله أخذه، ماله ماله أخذه. وتلفت بغير تفريط كما تتلف مع العاقل هنا، لكن لو جاءت الصورة الأخرى. قال: لأنه قال: لم يضمنها لأنه أخذ ما له أخذه، وإن تلفت بتفريط ضمنها. وإن تلفت بتفريط ضمنها، وسكت المؤلف. ضمنها كيف؟ من أين يضمنها؟ هو الصحيح في ماله، الكتاب كما ترون، مع أنكم ترون أن الكتاب ربما ترونه مطول ومبسوط، الحقيقة لا، المؤلف يوجز في مواضع، لأنه يقول ضمنها يبني على مسائل سابقة في ضمان الصغير مر بنا، فالمؤلف يبني على شيء سابق، ولكن لو كان الكتاب يبسط لوضح ذلك وقال لنا: فإنه يضمنها في مال، أي في مال الصغير. إذا لم يكن له مال حينئذ نرجع إلى وليه. قال: ومتى علم وليه بها لزمه نزعها منه وتعريفها. إذا علم الولي بأن الصغيرة أو المجنون أو السفيه، السفيه نقول الوصي عليه، فإنه ينتزعها منه، يأخذها. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن تبقى في يده، لأنه ليس من أهل الأمانة. وسيأتي الكلام عندما نأتي إلى الذم بعد قليل، تجوز لقطته. لماذا قاسوه على الصغير؟ لأن الأمانة لا تشترط، فلما جاز التقاط الصغير والمجنون كذلك أيضا الذمي. قال: ومتى علم وليه بها لزمه نزعها منه وتعريفها لأنها أمانة، لكنها تظل ملكا لو لم يأتي صاحبها للصغير أو المجنون أو السفيه، لأنه الذي سبق وأخذها. إذن الولي يتصرف فيها لماذا؟ حتى لا يفرط فيها الصغير أو المجنون. لكن ويعرفه ويتولى كل شيء، لكن هذا العمل الذي يقوم به الولي لا يكون سببا في تملكه لها، بل تبقى ملكا لمن التقطها. قال: والمحجور عليه ليس من أهلها، فإذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها. والمحجور عليه ليس من أهلها، لأنه محجور عليه أن يتصرف، فلا يتصرف في ماله، فمن باب أولى أن يتصرف في مال غيره. نعم. قال: والمحجور عليه ليس من أهلها، قال: فإذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها حكما كالميراث. فإذا عرفها الولي ومضت العام ولم يأتي صاحبها، تدخل في ملك من؟ في ملك الولي، ولا في ملك ماذا؟ الذي وجد، في ملك الذي وجدها، الذي هو الصبي أو المجنون أو السفي. قال الإمام رحمه الله تعالى: لأنه أيها الإخوة من شروط تملك اللقطة لا بد من شرطين، أن يلتقطها وأن يعرفها. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده. ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده، ليس المراد أنك تلتقط العبد، لا، المراد أن العبد هو يلتقط ماذا؟ اللقطة. العبد لماذا؟ قال المؤلف: طيب ما الحاجة لأن يذكر المؤلف العبد، مع أن العبد إنسان وعاقل ويدرك ويتصرف كغير العبد؟ الجواب: لأن العبد لا يملك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من ابتاع عبدا له ملك فملكه لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. إذن العبد لا يملك، وملكه كله لسيده. هل يملك إذا ملكه سيده؟ هذه مسألة فيها خلاف، وأعتقد أن هذا مر بنا في البيوع. قال: ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده لعموم الخبر ولما ذكرنا. يعني هنا تصرف، فكيف يجوز للعبد المملوك أن يلتقط بغير إذن سيده؟ يقول: حجة ذلك ودليله وبرهانه عموم الحديث، لأنه قال لما سئل عليه الصلاة والسلام عن اللقطة قال: اعرف عفاصه ووكاءه، ولم يقيد ذلك بالحر دون العبد، فدل ذلك على جوازه، فعموم الأدلة تدل عليه. إذن للعبد، يقول المؤلف، أن يلتقط لقطة، ولا يشترط ماذا؟ أن يأخذ رأي سيده، بل لو علم العبد بعد ذلك أن سيده غير أمين قالوا لا يجوز أن يسلمها له، بل يسلمها إلى الحاكم. قال رحمه الله: ولما ذكرنا في الصبي. ولما ذكرنا في الصبي، فالصبي غير عاقل ومع ذلك غير مكلف، يصح التقاطه. كذلك أيضا العبد هو يعني ليس له سلطة على نفسه، وإنما ملكه بيد غيره، وكذلك يجوز. قال: ويصح تعريفه لها لأن له قولا صحيحا. ويصح أن يعرف العبد ذاته اللقطة، لماذا؟ لأن قوله صحيح كالحر، له أن ينطق وأن يقف ويتكلم ويفعل كما يفعله الحر. إذن ما هو في الحر موجود فيه في هذه الصفة من حيث التعريف، فله أن يعرفها. قال: فصح تعريفه كالحر، فإذا تم تعريفها ملكها سيده. لماذا يملكها سيده؟ لأن العبد وما يملكه ملك لسيده، لا يملكها العبد، لأن العبد لا يملك، لا يصح ملكه. قال: فإذا تم تعريفها ملكها سيده، لأنها كسب عبده، ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها، لأن كسب عبده له. لأن كسبه عبده، لأن عبده ماله وماله له، يعني العبد لا يختلف عما عنده من دراهم ودنانير وعن متاع. إذن كما أنه يملك الأثمان والأمتع وغيرها، يملك العبد، لأن العبد سلعة حتى يصبح حرا. قال: ويتولى تعريفها أو إتمامه. نعم، ويتولى يعني إذا أعلم، إذا أخبر العبد سيده، فإن السيد يتولى تعريفها أو إتمام التعريف. كان العبد بدأ في التعريف وسار فيه، يعني نفرض أن العبد وجد اللقطة ولم يخبر سيده مباشرة، فظل يعرفها مدة 6 أشهر ثم أعلم سيده بها، يقول للسيد أن يتم التعريف 6 أشهر الأخرى أو أن يترك العبد أيضا هو يتولى ذلك. قال ويتولى تعريفها أو إتمامه وله إقرار، أو إتمامه إن كان العبد قد بدأ فيه، هذا هو المراد. نعم. وله إقرارها في يد عبده الأمين، وله انظر وله إقرار اللقطة في يد عبده الأمين قيدها، لأن اللقطة أيها الإخوة أمانة وينبغي أن تكون في يد أمينة، إذن إذا علم السيد بأن عبده أمين على اللقطة يتركها في يده، أما إذا علم بعدم أمانته فلا يجوز له ذلك. قال رحمه الله وله إقرارها في يد عبده الأمين ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها، ويكون من باب الاستعانة لا من باب التمليك. ولا يجوز إقرارها في يد من ليس بأمين لأنها أمانة، وإن فعل فعليه الضمان. لو يعني وضعها السيد أو غيره حتى في يد غير أمينة فتلفت فعليه ضمانها، لأن هذا تفريط منه. نعم. قال وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها، يعني السيد لا يفرق بين الحلال والحرام، والعبد تقي نقي يخشى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ترون جاء في الحديث من 3 الذين يتون أجرهم مرتين هو العبد أيضا الذي أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق سيده، أي أدى حق الله سبحانه وتعالى فيما وجب عليه من العبادة وأدى حقوق السيد التي أوجبتها عليه هذه الشريعة، فهذا ينال أجرين، أجر العبادة طاعته لله سبحانه وتعالى وخضوعه، وطاعته أيضا وانقياده لسيده فيما يجوز له أن يطيعه فيه. قال رحمه الله وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه وتسليمها إلى الحاكم ليعرفها. كذلك الحال بالنسبة للصبي، الصبي لو وجد لقطة وعلم بأن أباه أيضا يتساهل في هذه الأمور ليس له، يذهب إلى أخيه إن كان يثق به أو إلى عمه أو إلى خاله ويكون وسيلة لإيصالها إلى الحاكم، فهذا لا يختص بالسيد. لا، أي إنسان يعلم أنه إذا سلم مبلغا حقا لغيره إلى شخص حتى ولو كان هذا أقرب الناس إليه أنه سيستولي عليه أو يأكله، فلا يجوز له أن يسلمه إياه، لأن هذا من باب الإعانة على الباطل، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله نعم، لا عدا الحاكم، هذا إذا كان الحاكم غير مؤمن هذا أمر آخر، أحيانا لا تسلم له إلا إذا وجد الضرورة خروجا من الخلاف، لأن تسليمها للحاكم ليس واجبا. نعم. قال وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليه، ثم المراد تسليمها يعني ليس الحاكم، والمراد القاضي، يعني هذه الأمور إذا ذكرت يريدون بذلك القاضي. نعم. قال لزمه سترها عنه وتسليمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها، لأنك إذا جئت الحديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، يقصد به القاضي، لأن القاضي ينبغي أن يكون بدرجة المجتهد، والاجتهاد له درجات 5 معروفة، قد يكون مجتهدا مطلقا كالأئمة، قد يكون مجتهدا كالأئمة ولكنه متقيد بمذهب كما ذكرنا سابقا، وقد يكون مجتهدا في المذهب، وقد يكون مجتهدا في مسائل وربما في مسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان، وإن أتلفها العبد، قال رحمه الله وتسليمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها، باقي كثير من الباب علشان نحاول ننتهي. نعم باقي كثير. قال رحمه الله تعالى وتسليمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان، وإن أتلفها العبد. نعم. أي إلى سيده، يعني هو يدفعها إلى الحاكم فإذا تم تعريفها وانتهت واطمأن الحاكم عليها هي ستصبح ملكا من؟ للعبد، والعبد لا يملك فتكون للعبد، هذا هو المراد. قال ثم يدفعها إلى سيده بشرط، يدفعها إلى السيد وإن كان غير أمير لأنها أصبحت ملكا له، ولكن الحاكم عرف ذلك، لو جاء صاحبها سيطالب السيد بها أو بقيمتها. ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان، وإن أتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته. ما معنى فحكم ذلك حكم جنايته؟ هذا مر بنا، لا ما مر بنا، هذا سيأتي في الجنايات حتى لا أقول يعني مر وأنتم. ما معنى حكم جنايته؟ يعني في رقبته، يكون في رقبته إلا أن يفديه ماذا؟ سيده. قال وإن عتق العبد بعد الالتقاط فلسيده أخذها لأنها كسبه. لماذا؟ لأن السيد استحقها قبل العتق، وإن كانت حقيقة لم ينتهي تعريفه إلا بعد، ولكن اللقطة يثبت حكمها من أول التقاط، لكن التملك يكون بعد التعريف. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل والمكاتب كالحر. المكاتب تعرفون هو الذي يكاتبه سيد، إنسان مملوك فيعرض على سيده أن يعطيها الفرصة على أن يكاتبه ليكون حرا على أن يدفع له أنجما، فيتركه يعمل فترة لسيده وفترة يعمل لنفسه حتى يجمع المال ويعطيه سيده، فإن استطاع فهو حر وإن عجز رجع الرق إليه. قال والمكاتب كالحر لأن كسبه لنفسه، والمدبر وأم الولد كالقن. المدبر الذي يعلق عتقه على الوفاة، يقول سيده أنت حر بعد وفاتي، أو يقول مدبر. المدبر معروف في الفقه هو الذي يقيد حريته بموت سيده. وأم الولد هي الأمة التي تزوجها سيدها فولدت منه، تسمى أم ولد. قال ومن نصفه. والقن هو المملوك ملكا كاملا. نعم. قال والمدبر وأم الولد كالقن، ومن نصفه حر. كيف يكون نصفه حر؟ إنسان مشترك عبد بين اثنين، هذا له نصف وهذا له نصف، فقام أحدهما فأعتق نصفه، وليس عند المعتق مال يكفي لشراء النصف الثاني، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا كان مشترك فأعتق أحد الشريكين النصف يسري إلى نصيب شريكه فيدفع له حقه ويصبح حرا، لكن قد لا يكون عنده. إذن حينئذ تكون السعاية. ما هي السعاية؟ أن يعطيه سيده الفرصة ليعمل يسعى ثم يحرر النصف الثاني، إلا إذا رضي هو أن يعتقه. قال ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه. ككسبه، هو إذا كسب نصف له ونصف لسيده. نعم. فإن كانت بينهما مهايئة. نقف عند المهايئة، ما معنى مهايئة؟ المهايئة لا تقتصر هنا فقط، هي تأتي في عدة أبواب، ولكنها تأتي في الإجارة، وغريب مرت بنا المؤلف ما ذكرها ونحن نسينا. ما معنى المهايئة؟ الآن لو كان بيت بين اثنين لا يمكن أن يسكنانه جميعا، فتكون المهايئة اتفقا، هذا يسكنه شهر وهذا يسكنه شهر، سيارة واحدة هذا يستخدمها شهر وهذا يستخدمها شهر إلى غير ذلك، هذه تسمى مهايئة. هنا أيضا مهايئة، ما معنى مهايئة؟ يعني يوم للعبد ويوم للسيد. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن كانت بينهما مهايئة لم تدخل في المهايئة في أحد الوجهين. بأحد الوجهين سيعلل المؤلف ونضيف إليه. نعم. قال رحمه الله لأنها من الأكساب النادرة. ما معنى من الأكساب النادرة؟ الأكساب النادرة التي يندر وقوعها، لا يعلم وقوعها. هل أنت في حياتك، ربما أحدنا في كل حياته ما وجد لقطة، ما مر بلقطة، يعني لا يعلم وجودها ولا يظن، إذ ذلك قال المؤلف نادرة، يعني وجود اللقطة شيء نادر لكنه ليس مستحيل. قال لم تدخل في المهايئة في أحد الوجهين. هذا وجه. لماذا لا تدخل؟ لأنه لا يعلم وجودها ولا يظن، والظن قريب من اليقين، هو الذي يليه. نعم. قال لأنها من الأكساب النادرة فأشبهت الميراث. والآخر تدخل الميراث قد تموت ولا ترث، وربما يعني يأتيك المراث وأنت في عنفوان شبابك ربما وأنت طفل. نعم. قال والآخر تدخل لأنها من كسبه فهي كصيده. والأخرى تدخل فهي من كسبه كصيده، كما لو صاد صيدا فإنه يكون له. لكن ما المخرج فيها في هذه الحالة؟ إن مثلا يعني وجد اللقطة في يوم سيده فهي للسيد، وإن وجدها في يوم فهي له، هذا معنى المهايا. قال وفي الهدية والوصية وسائر. فهمتم هذا المهايا الآن؟ يعني على الوجه الآخر أنها تجوز، إن وجد اللقطة في اليوم الذي لسيده فهي لسيده، لأنه هو نصفه حر ونصفه عبد، وإن وجدت في اليوم الذي له الحق فيها الكسب فهي له هو. وقاس المؤلف عليها الهبة وكذلك أيضا العطية ونحوها لأنها تقتسم، يعني تكون مهايا، إذا أهدى إلى اثنين تكون مهايا. نعم. قال رحمه الله وفي الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة وجهان كاللقطة، يعني فيما لا يمكن قسمه، أما ما يمكن قسمه فكل يأخذ نصيبه. قال الإمام فصل والذمي كالمسلم للخبر. والذمي كالمسلم في الالتقاط، يكتب في الالتقاط، يعني يجوز التقاط الذمي، يعني يجوز للذمي أن يلتقط في أرض الإسلام. ولكن لو يعني خرجنا عن المذهب لوجدنا أن الشافعية ينازعون في ذلك، فيرون أنه لا يعتبر التقاط الذمي في دار الإسلام لأنه لا أمانة له، والآخرون قالوا لا له ذلك، فهو كالصبي، الصبي ليس عنده أمانة لأنه صغير لا يدرك الأمانة. وصلى الله عليه وسلم.